إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الكرام، فإن هذه الأمة المحمدية أمة النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي كما هو معلوم آخر الأمم وأشرف الأمم، أعزها الله جل وعلا بإنزال هذا الكتاب المقدس، كتاب رب العالمين القرآن الكريم، وجعله مصدر عز وقوة ومنعة وسبيل نجاة من فتن الدنيا والآخرة. في هذا الكتاب العظيم سطر رب العزة والجلال أسباب النجاة للأمم والجماعات والأفراد، وجعل فيه أسباب عزتها وقوتها ومنعتها، وجعل من تلك الأسباب العظيمة أهمية اتحاد الصف واجتماع الكلمة وعدم التفرق والتحزب، إذ أن التفرق والتحزب هو داء الأمم، وهو كالفتيل الذي يشعل النار في جسد هذه الأمة. قال ربنا حاثا على الاعتصام: واعتصموا بحبل الله. وحبل الله هما الوحيين، الكتاب المطهر كلام الله جل وعلا القرآن الكريم، وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه الآية العظيمة يظهر لك جليا أهمية الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويذكر جل وعلا حالا ويذكر جل وعلا بحال الأمم من قبل مبعث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانت عليه وما آلت إليه بعد ذلك. واذكروا نعمة الله، أي أنتم أيها الأمة المحمدية، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم أعداء يقتل بعضكم بعضا، تتناحرون فيما بينكم، يقتل القوي فيكم الضعيف، أو يعدو القوي فيكم على الضعيف. كنتم أعداء فمن الله عليكم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا الكتاب المعظم القرآن الكريم، ونزول هذه السنة النبوية بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبكم بهذه الرحمة المحمدية وهذه النعمة القرآنية، فأصبحتم بفضل هذه النعم إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم يقول ربنا: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بجهلكم وببعدكم عن مصدر وحي ربكم، فأنجاكم الله من هذه الضلالة، أخرجكم من هذه الضلالة إلى النور. كل ذلك بفضل رب العالمين وبإنزال هذين المصدرين العظيمين، كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو رب العالمين يحث هنا على أهمية الاعتصام بهذين المصدرين العظيمين. أيها الكرام، التفرق والتشرذم والتحزب سبب لضعف الأمة وهوان الأفراد والمجتمعات. يقول ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا. لا تتنازعوا فيما بينكم فتختلفوا وتفرقوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أن يذهب مصدر قوتكم وعزكم ومنعتكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها الكرام، سبب قوة الأمم وعزها بمعرفة مصدر قوتها ومنعتها، ألا وإن من أعظم ما تتمسك به هذه الأمة وتفخر به هذين المصدرين العظيمين، وهما كتاب الله جل وعلا وسنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. التمسك بهذين المصدرين لا يعني الفخر بوجودهما فحسب، بل يعني الفخر بوجودهما وتحكيمهما والرجوع إليهما والاستمساك بما جاء فيهما، بل والاعتزاز بما سطر فيهما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تمام الإيمان في الرجوع إلى هذين المصدرين وتحكيمهما والعز بالرجوع إليهما، وهما سببان أصليان في قوة الأمة والأفراد والمجتمعات. التحزب معاشر المؤمنين، التحزب والتفرق والتشرذم ليست من صفات المؤمنين في شيء، إنما هي من صفات المشركين. قال ربنا: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا متفرقين، كل حزب بما لديهم فرحون. قال قبلها: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. إذن فمصدر عز هذه الأمة ومنعتها، بل ومصدر قوتها، في التمسك بكتاب ربها وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعزك أيها الفرد، وقوتك ومنعتك وقيمتك الحقيقية بالتمسك بهما وعدم التخلف عنهما. فإن في التمسك بهذين الأصلين العظيمين قوة الإنسان وثباته عند الفتن واطمئنان قلبه وسلامة فؤاده. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان ودودا رحيما. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فليعلم أيها الكرام أن من أسباب التفرق والتشرذم الإغراق في تصنيف الناس وتقييم أحوالهم والدخول في نياتهم، فإن ذلك ضرب من ضروب الجهالة. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجاء في قراءة سبعية: فتثبتوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما بجهالة، فتصنيف الناس والدخول في نياتهم والحكم عليهم مما يسمع عنهم وليس مما يسمع منهم ضرب من ضروب الجهالة، ونتيجته وللأسف كما حكم ربنا وأقر في كتابه: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والندم هنا أيها الكرام ندمان: ندم في الدنيا بظهور خلاف ما اعتقده أو ظنه ذلكم الإنسان، وندم في الآخرة بإحباط العمل الصالح وإحباط الحسنات وحلول السيئات والعقاب من رب العالمين جل وعلا. فالحذر أيها الكرام، لنحذر جميعا من الخوض في تصنيف الآخرين والدخول في نياتهم وإساءة الظنون بهم، فإن ذلك وإن كان محبطا للحسنات وجانبا للسيئات إلا أنه سبب رئيسي أيضا لتفرق الأمة وتفرق المجتمعات وتحزب الأفراد والجماعات. جمع الله قلوبنا على الخير وجعلنا متحابين في ظلاله، متآلفين متعاونين على الخير أينما كنا، محققين قول ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم أيها الكرام، ليعلم أن من أعظم الأعمال وأجلها عند الله جل وعلا كثرة الذكر لله الواحد الأحد، ألا وإن من أجل الذكر وأعظمه كثرة الصلاة على النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وتسليماته عليه. فقد أمرنا بذلك في كتاب ربنا حيث قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقد ذكر العلماء أنه يتأكد كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا وأديموا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في يوم جمعتكم هذه وفي ليلتها، والمقصود بليلتها منذ غروب شمس يوم الخميس، أي ليلة يوم الجمعة ويومها الذي ينتهي بغروب شمس يوم الجمعة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأصحاب الكرام، وخص منهم الأربعة الأجلاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الأجلاء، وأنا معهم وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز دينك، اللهم أظهر كلمتك، اللهم ارفع علم التوحيد والسنة، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لنصرة الدين ورفعة المسلمين. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم من أراد أمننا وإيماننا وعقيدتنا وتوحيدنا وسنة نبينا ومقدساتنا وحدودنا وشبابنا ومقدساتنا ونسائنا وإعلامنا واستقرارنا، اللهم من أرادها بسوء فاشغله في نفسه، اللهم اشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جميع بلاد الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلها شامخة بأمنها عزيزة بإيمانها، اللهم ابسط عليها الأمن والإيمان والسلم والسلام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد.